شؤون قائمة على أساس يعبرون عنه ثم يخالفون إلى غيره. كتل ثم ثقف ثم لا تثقيف. والواقع أكبر دليل، دعوة الإخوان مضى عليها 60 أو 70 سنة، طيب ما تغير كبيرهم، إن كان تغير صغيرهم تغير كبيرهم، لا يزالون يحملون الأفكار التي تعلموها في المدارس الابتدائية أو في حلقات الدروس الخاصة المذهبية. فإذا هذا التكتيل لم يفيدهم شيئا، لأنه لا يصادف التثقيف، وهذا أمر طبيعي، لأن الإنسان بقدر ما يهتم في جانب بيضعف في جانب ثاني، والطاقة الإنسان محدودة. أما نحن فدعوتنا قائمة على أساس ثقف ثم كتل. ولا شك أن هذه الدعوة كما هو الواقع تماما تثقف حقيقة، لكنها لا تكتل إلا في حدود ضيقة جدا. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن أستطيع أن أقول أنه بهذا الأمر الجوهري هو الفارق الكبير بين الدعوة السلفية ودعوة الجماعات الأخرى. دعوتنا منهجية تربوية، دعوتهم على إسلام لا مفهوم له. ولا داعي الآن والوقت ضيق أن نذكر بتلك القصة التي ذكرتها لكم أكثر من مرة، رجل رئيس للإخوان المسلمين في بعض البلاد العربية، لما دخل جلسة كهذه الجلسة تماما، لكننا كنا جالسين، فبدأ يصافح وأنا كنت جالس محل أبو أنس على الأرض، كلهم جالسون، صافى الجميع وأنا أراقب شو بيقولوا أسارير وجهي، فأرى فيه تغيرا، حتى جاء إلي آخر واحد صافحني. قلت له يا أستاذ، يقولون عندنا في الشام عجيب من دون قيام. هو سمع الكلمة وكأنه يعني المفتاح الديناميت انفجر. قال نحن الآن في زمان ما لازم نشغل أنفسنا بمثل هذه الأمور البسيطة أو التافهة، ما أدري بالضبط إيش قال، لكن هون من شأنها. نحن الآن بدنا نتكتل على أساس نحارب الشيوعية والبعثية والملاحدة من هالكلام هذا. وجرى نقاش طويل جدا بيني وبينه. خلاصة قلت له يا أستاذ، أليس من الواجب أن نتفق على كلمة سواء؟ قال كل المسلمين يقولوا لا إله إلا الله. قلت لكن أنت تفهم بأنهم يقولون ويختلفون في تفسيرها. وذكرت يومئذ إن كان على علم برسالة كان أصدرها رجل عندنا في الشام اسمه محمد الهاشمي، شيخ الطريقة الشاذلية، لا عنوان الرسالة لا إله إلا الله، بيقول في المقدمة تفسيرا لا إله إلا الله لا رب إلا الله، هذا توحيد الربوبية الذي يدندن دائما أنه هذا لا يجعل المسلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله. فذكرته بأنه الآن المسلمون كثيرون يفهمون هكذا وهي رسالة، فهذا اختلاف نتركه. قال نعم نتركه لنحارب البعثيين والشيوعيين. طيب بدك تحارب من؟ هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يستغيثون بغير الله ويستعينون بغير الله إلى آخره. إلى هنا وصل أمر هؤلاء الجماعة في عدم الاهتمام بتثقيف جماعتهم حتى عقيدة التوحيد، حتى عقيدة التوحيد. فإذا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء مما فيه ينضح. لعل السؤال الثاني مرتبط بالأول. ما رأيكم